مرحبا هائلة عد السيل بعد الرعود في بيوت الكرم عنده لضيفة وجود. مرحبا قالهم ردد لضيف وعاني، مرحبا عند من جوده سبق مرحبا. شمس النهار أهل قاله وطاله وأهل حكم وقرار. مرحبا قاله مردد لضيف وعاني، مرحبا عند من جوده سبق مرحبا. يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا لا لا، مرحبا عند من جوده سبق مرحبا. وانت يا ابو خلف ونعم كريم الكفوف، والله انك ذر المحتاج سعد الضيوف، كان معروف. مرحبا قاله مردد لضيف وعاني، مرحبا عند من جوده سبق مرحبا. يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا لا لا، مرحبا عند من جوده سبق مرحبا. يا عبد الله عسى ليلك وحظك سعيد، جوك الأحباب والأصحاب واليوم عيد، أنت فخر المدايح والشعر والنشيد. مرحبا قاله مردد لضيف وعاني، مرحبا عند من جوده سبق مرحبا. يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا لا لا، مرحبا عند من جوده سبق مرحبا. جنبك اخوانك اللي عدلوا كل ميل، خلفوا يا عوض رمز العطاء والجميل، وحسن في يمينك مثل سيف صقيل. مرحبا سبق مرحبا. يا لا لا لا يا لا لا يا لا